كتاب الإجماع، إجماع 81، مسألة 81، ها؟ أو 82. قال رحمه الله: وأجمعوا على أن المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم الإمام من ثنتين أن عليه إتمام الصلاة. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقال أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم الإمام من ثنتين أن عليه إتمام الصلاة، عليه إتمام الصلاة. وهذا إجماع صحيح وثابت، وهو أن المقيم إذا أتم بالمسافر فإنه يتم صلاته. هذا محل إجماع. فلو صلى مقيم خلف مسافر يقصر الرباعية إلى ركعتين ثم سلم منها، وجب على المقيم أن يأتي بباقي الركعات، يقوم فيأتي بباقي الركعات، وهذا محل إجماع. الخلاف في المسافر إذا صلى خلف المقيم في صور متعددة، وهي إذا وافقه في الركعتين الأخيرتين مثلا، أو إذا جاء بعد انتهاء الصلاة وقبل السلام، هل يتم المسافر أم يقصر؟ هذه الخلاف. لكن الإجماع على أن المقيم إذا أتم بالمسافر فإنه يأتي بالصلاة كاملة. نعم. قال: وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فيجب القيام في الفرض. وإذا لم يستطع القيام جلس، إذا لم يستطع القيام جلس. وقد صح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه شكى بواسير كانت فيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن لم يستطع القيام وجب عليه أن يصلي قاعدا. فإذا لم يستطع القيام فصلى مضطجعا، هل تصح صلاته؟ ها؟ تصح صلاته محمود؟ ما تصح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن بدل القيام ما هو؟ القعود. قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. طيب، في فرق بين القعود والجلوس؟ ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ اسمعي. اي من كيف ثاني؟ احسنت. هنا يقول: القعود يكون من قيام، واما الجلوس فيكون من اضطجاع. يقول: جلس من النوم لانه كان مضطجع. اما القائم قالوا: قعد من قيام. نعم. قال: وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، على أن القادر على الركوع والسجود لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد، إلا أن يركع ويسجد إذا كان قادرا عليهما، لأن الله تعالى قال: واركعوا مع الراكعين. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء بأن يركع وبأن يسجد. نعم. قال: وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها فيجب عليها القضاء. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها. خالف في ذلك الخوارج، لأن عائشة قالت للربيع، قالت لها: أحرورية أنت؟ لأن الخوارج لا يقولون، الخوارج يأمرون المرأة الحائض بقضاء الصلاة. هذا في القضاء. أما إذا كان في وقت الحيض فهذا محل إجماع عند الجميع، حتى الخوارج، على أن المرأة الحائض أثناء حيضها لا تصلي. لكن خلاف الخوارج مع أهل السنة في القضاء. إذن هذا إجماع ثابت وصحيح، أن المرأة الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فيجب عليها القضاء. قال لا صلاة ها؟ وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، لأن الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأيضا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. قال فيجب عليها القضاء. نعم تقدمت المسألة. يقول إيش؟ أي نعم. قال وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض، وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضها غير واجب، غير واجب. هذه مشكلة حقيقة، فيجب عليها القضاء. لعل الصواب فلا يجب عليها القضاء، وإنما تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، إلا إذا قصد أنها إذا حاضت بعد دخول الوقت، فإذا حاضت بعد دخول الوقت وجب عليها القضاء، قضاء ما فاتت، يعني بمعنى أنها حاضت بعد الزوال، بعد زوال الشمس، فإنه يجب عليها أن تقضي الظهر أو حاضت بعد غروب الشمس ولم تصلي. أيوة أي من دون، يعني وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضها فيجب عليها القضاء كذا، أي يعني من دون، لكن مهم يبقى مهم لك، فلا يجب عليها القضاء. ها وأجمعوا على أن عندك فليس أقرأ يا شيخ. وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها فليس عليها القضاء. أي فليس عليها القضاء. نعم العموم إذا قلنا تفضل شعبه. أيوة لا هو قال فيجب عليها القضاء، هنا مشكلة، فلا تسقط عنها باقي الفرائض. ما المقصود بباقي الفرائض؟ يعني قضاء الصيام بس، ما عليه، ما كلام عموما، لكن يظهر فليس عليها القضاء هو المناسب، فليس عليها القضاء إلا إذا قلنا على المحمل الذي ذكرناه، وهو أن من حاضت بعد دخول الوقت وجب عليها القضاء. نعم. قال وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان. نعم هذا إجماع أيضا ثابت وصحيح أنه يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة، بنص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها رفعت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجب عليها الفرائض. نعم هذا إجماع ثابت وصحيح على أن الحيض علامة البلوغ، الحيض علامة البلوغ بالنسبة للمرأة، فإذا حاضت المرأة وجبت عليها الفرائض من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك مما يشترط فيه البلوغ، مما يشترط فيه البلوغ، فبمجرد بلوغها وجبت عليها الفرائض، أما قبل البلوغ فهي غير مكلفة. نعم. وأجمعوا على أن من نسي إلا من الشروط التي مذكورة، وهو الاحتلام ونبات الشعر الخشن حول القبل، هذه كلها يعني مما ذكر، وبلوغ 15 سنة أيضا على قول لبعض أهل العلم. نعم. وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر. نعم هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح أن من نسي صلاة في حضر وذكرها في السفر أنه يجب عليها أن يؤديها صلاة حضر لا صلاة سفر، لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، فهو يقضيها الآن في الحضر في السفر فيقضيها تامة، يقضيها صلاة حضر ولو كان مسافر، لأن القضاء يحكي الأداء. وأما من تذكر صلاة سفر في حضر فالصحيح بأنه يقضيها ماذا؟ صلاة حضر، ولكن فيه خلاف عند بعض أهل العلم على القاعدة التي ذكرناها، هل الأداء، هل القضاء يحكي الأداء أم لا؟ طبعا الحسن البصري رحمة الله عليه ذهب إلى خلاف ما ذهب إليه الجمهور، جمهور السلف، من أنه قال يصليها على الحال التي على الوصف الذي هو فيه فيصليها مقصورة، وهذا عده العلماء شذوذ منه رحمه الله تعالى. نعم. إلا ما اختلف فيه الحسن، نعم، الحسن البصري، وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، النص أن السكران يقضي الصلاة، لأن الله تعالى نهى السكران عن قربان الصلاة، قال جل وعلا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل. والسكران مغيب عقله، السكران مغيب عقله، ولذلك هو غير مدرك، وغير مدرك، ومن غاب عقله فهو مظنة الحدث، مظنة الحدث، ولذلك لو صلى السكران فإن صلاته غير مقبولة فيجب عليه القضاء. نعم. قال وأجمعوا على أن للمطلوب أن يصلي على دابته. نعم، تعرفون بأن الفرائض لا تصلى على الدواب، الفرائض لا تصلى على الدواب أو وسائل النقل إلا من كان مضطرا إلى ذلك، مثل من المطلوب الذي يلاحقه العدو، فلو نزل يصلي على الأرض فقد يترتب عليه مفسدة وهي قتله مثلا، أو المسافر سفرا بعيدا في سيارة أو طائرة ولا يمكنه النزول، ما يستطيع ينزل، كيف ينزل من الطائرة؟ ما يستطيع ينزل، فإنه يصلي على الحال التي يستطيع. كذلك كل من وجد فيه هذا الوصف إذا كان مضطرا إلى الصلاة على هذه الدابة الفرض فإنه يصلي عليها ولا شيء عليه في ذلك، وهذا محل إجماع. نعم. قال كتاب اللباس وأجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة القبل والدبر. نعم، هذا محل إجماع، أجمع أهل العلم على أن الرجل لا تصح صلاته حتى يستر العورتين المغلظتين وهما القبل والدبر، القبل والدبر، وأما ما بين السرة والركبة فهذا محل خلاف، والجماهير على أنه عورة، الجمهور على أنه عورة، لكن هل فيه إجماع؟ لا، ما فيه إجماع، ما فيه إجماع، لكن المجمع عليه تغطية العورة المغلظة وهي القبل والدبر، هذا محل إجماع عند أهل العلم. نعم. قال وأجمعوا على أن الحرة البالغة أن تخمر رأسها. على الحرة. وأجمعوا على أن على الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، وهو أن الحرة والحرة وفي مقابل الحرة من؟ الأمة، الأمة، على أن الحرة يجب عليها أن تخمر جميع رأسها إذا صلت، إذا صلت، لأن المرأة عورة، بدن المرأة كله عورة إلا الوجه والكفين، فهو موضع خلاف، وذلك لحديث لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا بخمار. قال وجميع، وهنا القيد مهم، وجميع، إذا ظهر بعض رأس بعض شعرها، إذا ظهر بعض شعر الحرة هل تبطل صلاتها أم لا؟ هذا محل خلاف، الإجماع على ماذا؟ أن تصلي وقد كشفت جميع رأسها، أما إذا كشفت بعض رأسها فمنهم من يبطل صلاتها، ومنهم من يجوز صلاتها مع الكراهة، ومنهم من يجوز صلاتها من دون كراهة. نعم. وأجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه، وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الإحرام. نعم، أجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه، هذا إذا لم تكن بحضرة الأجانب، وهذا إجماع صحيح. قال: وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الإحرام، في حال الإحرام، وهذا قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم، وهذا الإجماع محل نزاع عند أهل العلم، وأنا أتوقف فيه لأني ما بحثته بحثا جيدا، ولكن هو محل نزاع عند أهل العلم، ننظره إن شاء الله في الدروس القادمة وأفيدكم فيه. نعم. قال: وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها. نعم، أجمعوا على أنه ليس للأمة أن تغطي رأسها، وقد كان عمر يضربهن ويقول: لا تشبهن بالحرائر. كان عمر يضربهن ويقول: لا تشبهن بالحرائر، وهذا في غير الصلاة، هذا في غير الصلاة. قال: وانفرد الحسن فأوجب ذلك عليها. نعم. كتاب الوتر. وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. نعم، هذا إجماع ثابت وصحيح أيضا، أجمع العلماء على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الذي تجب فيه صلاة الفجر ويحرم فيه الأكل والشرب على الصائم أن هذا وقت للوتر، واختلفوا في امتداد هذا الوقت، فمنهم من قال إلى طلوع الشمس، اختلفوا، لكن الإجماع منعقد على هذا، منعقد على هذا. نعم. قال: وأجمعوا على أن السجود في السجدة الأولى من الحج ثابت. نعم، هذا إجماع ثابت وصحيح على أن السجدة، سجدة التلاوة الواردة في سورة الحج، تعرفون بأن سورة الحج فيها سجدتان، السجدة الأولى هذا إجماع ثابت وصحيح لا يعرف مخالف، أما السجدة الثانية فمحل خلاف، السجدة الثانية محل خلاف وليس فيها إجماع. نعم. قال: كتاب الجنائز. وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أجمع العلماء على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات، واختلفوا في الرجل هل يغسل امرأة أم لا، هذا محل خلاف، أما الإجماع منعقد على أن المرأة تغسل زوجها، وأما الزوج هل يغسل امرأته إذا ماتت، هذا محل خلاف، جماهير أهل العلم على أن له ذلك، استدلوا بأن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة لما ماتت، غسل، وهذا قول جماهير أهل العلم. نعم. وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير. نعم، كذلك هذا إجماع ثابت وصحيح أن المرأة يجوز لها أن تغسل الصبي الصغير، هم اختلفوا في حد يعني في سن الصبي، خلاف في سن الصبي، متفقون على أن المرأة تغسل الصبي الصغير الذكر يعني، لكن السن مختلفون فيه، منهم من يقول 5 ومنهم يقول 7 ومنهم من يقول دون ذلك. نعم. وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل جنابة. نعم، هذا إجماع ثابت وصحيح أن الميت يغسل غسل جنابة، يعني يوضأ أولا ثم بعد ذلك يفاض على رأسه ثم جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم يفاض على باقي بدنه الماء. نعم. قال: وأجمعوا على أن لا يكفن الميت في حرير. نعم، إجماع ثابت وصحيح حتى ولو كانت امرأة مما يباح لها الحرير فما يكفن، لماذا؟ لأن هذا فيه إسراف، فيه تبذير للمال، فالكفن يعود إلى التراب، والحرير فيه، والحرير غالي، فما يكفن في الحرير الميت ما يكفن سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم. كل من نحفظ عنه من أهل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت. نعم، الإجمار يعني التبخير، يبخرون ثياب الميت، هذا هو المعنى الإجمار، فالعلماء مجمعون على استحباب تبخير ثياب الميت. نعم. كره كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يتبع الميت بنار تحمل معه أو أحمل. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح أن الميت لا يتبع، يكره أن يتبع الميت بنار أو بأشياء أو برايات أو بمحامل أو بشيء من هذا، هذا كله مكروه لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة فعل هذا. نعم، ومنهم من يكره هذا كراهة التحريم، الإجماع على الكراهة، منهم من يرى التنزيه ومنهم من يرى التحريم لكونها بدعا. نعم. وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه. أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل، يعني صرخ، استهل نزل وصرخ، أنه يصلى عليه. واختلفوا في السقط هل يصلى عليه أم لا، السقط الحمل يعني، هذا محل خلاف. أما الإجماع منعقد على أن الصبي إذا نزل حيا استهل صارخا ثم مات وعرفت حياته فإنه يصلى عليه. وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمع أن الذي يلي الإمام منهما الحر. نعم، هذا إجماع أيضا ثابت وصحيح، على أن الحر والعبد إذا اجتمعت جنازة حر وجنازة عبد أن الذي يلي الإمام هو الحر، وذلك لأن الحر مقدم عليه في الدنيا، كذلك يقدم عليه في أحكام الجنائز. قال وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في التكبيرة الأولى، قل الله أكبر. أما باقي التكبيرات فمحل خلاف، لأن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة. نعم. وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس، لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أن دفن الموتى واجب ولو كانوا كفارا ولو لم يكونوا مسلمين، أن الدفن واجب ولو لم يكونوا مسلمين، وإذا قام بالدفن من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولذلك عده العلماء من فروض الكفايات، وفروض الكفايات المقصود بها الفعل للفاعل، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.